وقيب عليهم. الله حلو. الصباح كنت أنت وقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كنا مع كتاب الله للقارئ الشيخ زكي الرافعي ما توفر له من سورة المائدة. الله يتم عليكم خير. الله يسعدك يا شيخ. فجأة حرمت عليك. God. صدق الله العظيم. الرجيم. وهذه كانت تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ زكي الرافعي.